سلسلة القبور ها الحق ها الحق وها المنكر. الخزل صخر من هم البحر شكاق والرياح العاصفة هجرت البرق والرعد ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة صهد الريح هامدة. هذا مهما زوين غز وهذا ما يرد عليه لا دوي داوي لا دوي داوي. حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي. قرن العشرين هذا وعايشين عيش الدبانة في البطانة. راه الفرق عديم راه الفرق عديم ما بين تفاح والرمانة. واش من فرق اش من فرق بين انت وانت وانت وانا. هذا طمع في الغدا يا دنيا.